خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ألا إنه عباد الله من ألوان الجشع والطمع، سؤالك الناس في غير حاجة ملحة. إياكم ثم إياكم يا رعاكم الله ومسألة الناس، فإنها والله ذل وما ذله، إنها هوان لصاحبها، إنها قاهرة الرجال. أنعم بها من أيد، أكرم بها من أيد، تلك التي لم تسأل الناس شيئا، عفت فأعفها الله، ما ارتضت المهانة فأعزها الله، أحبها الله، لأن الله يحب الحيي العفيف المتعفف ويبغض السائل الملحف. إياكم وأن تسألوا الناس شيئا، فقد نهاكم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو قدوتكم وإسوتكم. ففي البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه.